تجمعنا وتسمعنا فكر ومعنى. تعبك وتزيد همومك، اضحك لا تخرب يومك وتشوف الواقع احلى بوايل. اسمع واستمتع قول الله. الكلمة حياة والفن حياة. على موجات صوت العرب من القاهرة. تنويعات على وتر المنوعات. تنويعات على وتر المنوعات. عبير ظلام حاتم العجمي. الإخوة الأصدقاء، أهلا بكم. نلتقي معا ها هنا لنبحث عن الجمال حيثما كان. فلتبدأ الرحلة. أصدقاء، أهلا بكم من جديد في متابعة منا للمهرجان الدولي للشعر والفنون في دورته 13 بالمغرب. كانت لنا هذه اللقاءات مع الدكتور سي محمد بلبل رئيس المهرجان الدولي للشعر والفنون بالمغرب، والأستاذ صالح محمد سويد صاحب ومؤسس صالون الخيال الأدبي من فاس، والأديبة السعودية زكية الحجي، الشاعرة والمترجمة السورية ريم السيد، الأكاديمي السعودي عبد العزيز العمار، وجولة في رحاب هذا المهرجان الدولي للشعر والفنون بالمغرب في دورته 13. تنويعات على وتر المنوعات. هذه تغطية لأحد مدير مهرجان ورزازات. الآن معك دكتور سي محمد بلبال. المهرجان هو الآن في دورته 13، ينظم في أكثر من مدينة: الرباط، فاس، مكناس، ورزازات، ترودانت، تيفل، الخميسات، وسمارة، بالصحراء المغربية في عمق الصحراء. الشعار الذي اشتغل عليه المهرجان هو إشكالية التحديث الثقافي بين السيكولوجيا والتراث. هذه المحطة كانت قوية جدا، وصلنا إلى أكثر من 1500 بوستر على مستوى الاشتغال الرقمي. ونحن نشتغل على المهرجان بشكلين: شكل حضوري يعني بريزنسيال، وشكل آخر افتراضي يعني نيميريك رقمي. ونشتغل هناك يعني جنسيات من جنسيات متعددة شاركوا في المهرجان، من إفريقيا، من السنغال، من توغو، من بوركينا فاسو، وعندنا أيضا شعراء من الوطن العربي، من المملكة العربية السعودية، من مصر، من ماليزيا، من بلجيكا، من كندا، من الولايات المتحدة الأمريكية. هذا كان لا على مستوى الحضوري ولا على مستوى الرقمي. أيضا كانت قصائد تتفاوت بين القصائد قوية وشعراء قويين، وبين شعراء يعني بدأوا يعني يؤسسون تجاربهم. ونحن نشتغل على المقاربة السيكولوجية النفسية، فنحن هذا المنبر هو منبر من لا منبر له، نفتح الباب لكل الشعراء من أجل القراءة بخلفية طبعا سيكولوجية نفسية، لأن الشاعر هو إنسان قبل كل شيء، كائن استثنائي، كائن تريسنسيبل يعني إنسان حساس يحتاج إلى الدعم والمساندة، وإلى أن ندفعه للمرحلة العليا في بعد تقبل الذات وتحقيق الذات إلى مرحلة تقدير الذات، الاستيم أو سوا. نحن نشتغل يعني بدأب. الحمد لله المهرجان نجح، الحضور كان كبير في مدينة الرباط. اشتغلنا في مدينة الرباط في قاعتين، قاعة بجانب مسرح محمد الخامس، وكان الحضور أكثر من عدد الكراسي، وقاعة أخرى على تطل على المحيط الأطلسي، قاعة رهيبة جميلة جدا، كانت فيها لوحات وتوقيعات كتب. الآن نحن مررنا البارحة، كنا في مدينة مكناس وحضر شعراء من مدينة مكناس والمدن المجاورة، ومنهم من قطعوا أكثر من 200 كيلومتر. وأخيرا سنتوجه إلى مدينة فاس، ستنطلق الفعاليات على الساعة 5 مساء بمدينة فاس، مدينة العلم، مدينة أول جامعة في إفريقيا، وهي جامعة القرويين، مكان العلم ومكان الثقافة ومكان التنوير. شكرا لكم، شكرا لإذاعتكم، تحية لك الأستاذة عبير، وسنوافيكم بمراسلة أخرى في محطات أخرى إن شاء الله. تنويعات على وتر المنوعات. أهلا بكم، تشرفنا باتصالكم. حقيقة نحن في مهرجان المغرب للثقافة والفنون نشارك مع صالون الخيال الثقافي. إنه بكل فخر واعتزاز تشرفت بهذا المشاركة بهذا المهرجان. كان في الأول لثالث زيارة لنشارك بهذا المهرجان، ونحن الآن في فاس، مدينة فاس، مدينة علمية، مدينة عاصمة العلمية القديمة، وقبل أن تكون مراكش ثم الرباط. والحقيقة أنه نشيد بكل المدن المغرب الجميلة، ونخص طنجة التي شهدت ولادة بروتوكول التوأمة بين مهرجان الدولي للشعر والفنون وصالون الخيال الأدبي، وما هذه المناشط التي تأصيل للثقافة بين شعبي المملكتين، المملكة العربية السعودية والمملكة المغربية الشقيقة. ومن ذلك جاءت فكرة إصدار كتاب جماعي مشترك بين نخبة الشعبين تحت مسمى السعودية والمغرب ود لا يستغرب. وهذا الكتاب جاء بعد كتاب سبق أن دار أقامت فيه قام صالون الخيال الثقافي مصر والسعودية علاقة أخوية. تشرفنا بحضور سعادة السفير أنذاك بالقاهرة. هو متاح للجميع في هذه المشاركة في هذا الكتيب. وبكل فخر قدمنا صالون الخيال درع فخر لمشاركة الأستاذ الدكتور محمد البلبال افتتحت مهرجان في العاصمة المغربية الرباط. والسلام عليكم. صالح محمد السويد مؤسس وصاحب صالون الخيال الأدبي، تحياتي لكم من فاس المدينة العلمية. شكرا لكم. تنويعات على وتر المنوعات. بسم الله الرحمن الرحيم. معكم زكية حمد الحجي، كاتبة وروائية من المملكة العربية السعودية. حضرنا مهرجان الثقافي، مهرجان المغرب للثقافة والفنون، وهذه ليست المرة الأولى التي نشارك بها بصالون الخيال الثقافي اللي هو من المملكة العربية السعودية مع المغرب. في هذه الرحلة الجميلة التي شملت عدة مدن في المغرب طرحنا فكرة كتاب نجمع فيه مدى عمق العلاقة الأخوية بين المملكة العربية السعودية والمغرب من خلال طبعا المشاركات من كلا البلدين. وإن شاء الله ما زال الباب مفتوح لمشاركة الجميع. كل الحب للأخوة والأخوات في كلا البلدين، كما أقدم شكري وتحيتي لعرابي وأستاذي الأستاذ صالح السويد وللدكتور محمد البلبال ولكل الطاقم والجهود المبذولة في المغرب الشقيق. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تنويعات على وتر المنوعات. من مكناسة الزيتون معكم ريم السيد، شاعرة ومترجمة سورية، سفيرة السلام العالمي. يعني أنا جئت من باريس ممثلة عن سوريا للمشاركة بالمهرجان الدولي للشعر والفنون بنسخته 13. وكم كنت سعيدة وشرفني هذا التواجد بين ثلة من المفكرين والأدباء والشعراء العرب والأجانب. نحن هنا يعني ليس فقط المشاركات الشعرية والأدبية، ولكن هناك سيكون ورشات سيكولوجية. العامل النفسي عامل مهم جدا وعلينا التركيز عليه دائما. فسيكون هناك جولة في عدة مدن مغربية، في مكناس، في فاس، في تيفلت، في ورزازات، في أيضا كانت الجلسة الافتتاحية في الرباط. وأنا من هنا كيعني أصالة عن نفسي ونيابة عن الوفد العربي والدولي أتقدم بجزيل الشكر لطبعا الدكتور محمد البلبال وكل الأيادي الساهرة التي ظهرت والتي عملت أيضا في الخفاء ليكون هذا المهرجان عرسا ثقافيا أدبيا بهيجا. هذه يعني هذا المغرب البلد الحبيب، هذه المملكة الشريفة التي دائما ما تحتضن كل من يأتي إليها. وأقول أنا في المغرب كأليس في بلاد العجائب، حفظكم الله، دمتم بألف خير وتحياتي لكم. تنويعات على وتر المنوعات. مساء السلام عليكم ورحمة الله. سعد الله مساكم وجميع أوقاتكم بالخيرات والمسرات. أنا البروفيسور عبد العزيز العمار من المملكة العربية السعودية، أتيت مشاركا في المهرجان الدولي للشعر والفنون في دورته الثالثة عشر. حقيقة هذه الكلمة تعبيرا مني وشهادة مني عن هذا النجاح الباهر الذي حظي به المهرجان، وهذا الإقبال الكبير الذي يعني حضر كذلك المهرجان من أفريقيا، من آسيا، من عدد من الدول، وكان المهرجان يتكلم بلغات عدة، ولذلك استقطب كثيرا من الشعراء، الأدباء، النقاد، وكذلك المعنيين بالفن والموسيقى والشعر. فشكرا من القلب لدولة المغرب الشقيقة على احتضانها هذا المهرجان، شكرا للجهة المنظمة، شكرا للدكتور محمد بلبال، شكرا لكل من كان سببا في نجاح هذا المؤتمر. ولذلك أنا تقدمت أيضا بالمشاركة بورقة نقدية تتحدث عن الشعر، فالنقد والشعر وجهان لعملة واحدة. لا يسعني في هذا المقام وفي هذه العجالة إلا أن أكرر شكري لهذا المهرجان وللقائمين عليه، وشهادة على حسن التنظيم وحسن الاستقبال وحسن الكرم الضيافة، وليس هذا عنكم بمستغرب. حقيقة نجاح باهر، وبإذن الله نجاح يعقبه نجاح ولقاء يعقبه لقاءات، ونلتقي بإذن الله دائما وأبدا في دروب الشعر والفن، وعلى الخير دائما نلتقي وأبدا. معكم البروفيسور عبد العزيز العمار، وشكرا لكم جميعا. اش اخبارك لاباس عليك ويا الحبيبه، واش مازال عرفاني ولا محال، واش اخبارك قولي لي فين هاد الغيبه، وشكون اللي بقى شافك من هذا شحال. واش اخبارك لاباس عليك ويا الحبيبه، واش مازال عرفاني ولا محال، واش اخبارك قولي لي فين هاد الغيبه، وشكون اللي شافك من هذا الشحال. وانتي وانتي اللي بشيتي فطرتك اللي بقيتي غدا بعد جيتي ورفعت الحال. وانتي وانتي اللي بشيتي فطرتك اللي بقيتي غدا بعد جيتي ورفعت الحال. واش اخبارك لاباس عليك ويا الحبيبة، واش مازال عرفاني ولا محال، واش اخبارك قولي لي فين هاد الغيبة، شكون اللي شافك من هذا شحال. فيها باس كل واحد عنده حساده، حاولي تنساي واخا عارفك ما تنساي. يا وتكتيب الناس اللي غروا فيك وزادوا، يا ويلي علالي خلاك وما ولاش. ما فيها باس كل واحد عنده حساده، حاولي تنساي واخا عارفك ما تنساي. واشي وانتي اللي بشيتي فطرتك اللي بقيتي غدا باع ورفعت الحال. وانتي وانتي اللي بجيتي فطرتك اللي بقيتي زلت باعت جيتي ورفعت الحال. واش اخبارك لاباس عليك ويا الحبيبة، واش مازال عرفاني ولا محال، واش اخبارك قولي لي فين هاد. دفعت البراني ما كانش عليك تروحي ما كانش عليك يوم اليوم ارجع عندي بك وحداني تكوى وتكرار نار الغدار وداق علي تنويعات على وتر المنوعات. أستاذ إيهاب الخطيب مفتش أثار بتفتيش الأزهر والغوري. أستاذ إيهاب أهلا بحضرتك معنا. كل سنة وحضرتك طيب. كل سنة وحضرتكم طيبين. أستاذ إيهاب يعني احكي لي تاريخ الشارع. إمتى قلنا هنا هنبقى في متحف مفتوح؟ والله هو شارع المعز دون هو يعتبر من أقدم الشوارع الموجودة في مدينة القاهرة الفاطمية. الشارع طبعا أو المدينة ذات نفسها هي أنشئت على يد جوهر صقلي بأمر من الخليفة المعز لدين الله الفاطمي. الكلام ده سنة 969 ميلادي. أول ما ابتدى جوهر صقلي أنشأ مدينة مسجد الأزهر، ثم بعد كده هو أنشأ الأسوار بتاعت مدينة القاهرة. للأسف إن لم يتبقى بالأسوار بتاعت مدينة في القاهرة سوى ثلاثة أبواب اللي هي باب الفتوح وباب النصر وباب زويلة. يعتبر أما الشارع الرئيسي اللي هو شارع المعز اللي هو الشارع يعتبر أو القصبة العظمى كما يطلق عليه البعض، فهو الشارع الممتد من باب الفتوح شمالا حتى باب زويلة جنوبا. الشارع ده يعتبر يضم كثير من الآثار اللي موجودة في بداية العصر الدولة الفاطمية حتى العصر الحديث عصر محمد علي على أقصى تقدير. الشارع ده يعتبر كما يطلق عليه البعض ان تعتبر مدينة القاهرة الفاطمية هي مدينة انشاء ثم هدد ثم انشاء، بمعنى ان احنا بنلاقي في مدينة القاهرة دي كثير جدا من الاثار اللي كانت موجودة من بداية العصر الفاطمي، ثم للأسف انها تهدمت بعد ذلك في العصر الدولة الايوبية وكذلك في عهد الدولة المملوكية، ثم انشئت عليها بعض المنشئات الاخرى من بداية الدولة الايوبية. تكلمنا بالتفصيل عن اللي تهد وتهد ليه اساسا. هو طبعا دي حاجة برضه من ضمن الحاجات. لا هو طبعا هي مدينة القاهرة تعتبر هي كانت العاصمة الرئيسية في من بداية عصر الدولة الفاطمية، لأن طبعا احنا عندنا في عواصم كانت موجودة من قبل الدولة الفاطمية، هي مدينة الفصات ثم مدينة العسكر ثم مدينة القطائع ثم بعد كده بنلاقي مدينة القاهرة. فتعتبر هي مدينة القاهرة هي المدينة الرابعة المدينة العاصمة الرابعة لمصر في آنذاك. فطبعا كانت كثير من السلاطين والأمراء كان بيحب دايما ان هو يضيف بصمة دي من داخل في داخل مدينة القاهرة الفاطمية، فعشان كده دايما كان احيانا بيهدم اثر او هو طبعا ما كانش بيعتبر اثر في انا في الفترة دي، هو كان يعتبر يشيل مبنى من المباني الدولة السابقة دي ويبدأ يحط اثر هو حطه او مبنى خيري، وهي بالذات طبعا هي كلها تعتبر مدينة القاهرة تعتبر لها منشآت خدمية. يعني بنلاقي فيه مساجد، فيه خنقوات، بنلاقي فيه أسبلة، كلها تعتبر حاجات خيرية جدا للناس. فطبعا هو دايما كل واحد بيحب ان هو يضيف لي بصمة داخل مدينة القاهرة. يعني معروف دايما عن السلاطين او ملوك مصر ان هو يحب يعمل مسجد كبير باسمه. فكرة المسجد بالسبيل بالمدرسة بالحمام الشعبي دي موجودة بس هنا في شارع المعز؟ لا هو طبعا احنا عندنا في لا المنشآت المعمارية الضخمة دي هي موجودة طبعا في أماكن أخرى، يعني كده على سبيل المثال في منطقة شرق القاهرة. أما في داخل مدينة القاهرة ذات نفسه أو في الشارع المعز ذات نفسه فإحنا بنلاقي إن عندنا أكبر مجموعتين معماريتين ضخمة. بنلاقي مجموعة السلطان منصور قلاوون وبنلاقي مجموعة السلطان الغوري. ده مملوكي السلطان منصور قلاوون، ده مملوكي بحري، والسلطان الغوري يعتبر في نهاية العصر المملوكي الجركسي. بنلاقي المجموعات المعمارية الضخمة طبعا اللي هي خاصة مثلا على سبيل المثال في المنصور قلاوون بنلاقي ان هو انشأ لي قبة ضرحية، مدرسة، بمارستان أي بمعنى مستشفى في الفترة دي، وبعد كده هو للناصر محمد ابن قلاوون ابنه أنشأ لي سبيل على روح والده طبعا في الفترة دي. نجد كذلك أن في عصر الدولة المملوكية الجركسية أن سلطان الغوري ذات نفسه برضو حب يضع بصمة دي في منطقة الغورية اللي تعتبر امتداد لشارع المعز، بنلاقيه أنه هو عمل مدرسة، عمل قبة ضريحية، عمل مقعد، منزل، سبيل ويعلو كتاب. ايه الفرق بين المقعد والسبيل؟ يعني ايه الفرق بين المجموعة دي كلها؟ ايه الفروق اللي بينها؟ هو طبعا لكل واحدة من دي بتبقى وظيفة خاصة ليها. يعني مثلا على سبيل المثال ان السبيل هي جاية من فكرة الاسبلة، فكرة الشراب للناس. يعني طبعا هي زي على سبيل المثال نحن عندنا دلوقتي فكرة الكولدير او السقايات اللي هي سبيل المية في الشارع. كذلك بنلاقي ان طبعا معظم الفترة دي كان بتبقى الاسبلة يعلوها كتاتيب، لان طبعا في الفترة دي يعني كانت نمط الكتاتيب هو النمط السائد في العمارة الإسلامية. فكتاب طبعا دائما كان ما يعلو السبيل، وطبعا كان ينص بعض الوقفيات عليه انه هو طبعا مخصص لتعليم فقراء المسلمين في الفترة دي، يعني تعليم مبادئ القراءة والكتابة. اما فكرة المقعد فهي فكرة زي فكرة هي المقاعد عندنا طبعا بتبقى مقاعد خاصة، زي كانت منها صيفية وفي منها شتوية، اللي هي المقعد اللي هي المكان او المنظره، اللي هو المنظره مثلا اللي هو بيقعد فيها الخليفه او السلطان في مع طبعا زوجته او اولاده، وطبعا ما في الغالب ما بتطل على الايه الصحن المكشوف. فبنلاقي ان السلطان الغوري هو عمل المجموعه دي في الفتره دي اللي هي من سنه 1501 لغايه 1503 اي ما يقرب من عامين. وكذلك انشا كذلك مجموعه الوكاله ذات نفسها. الوكاله هي تعتبر برضه من ضمن المنشات التجاريه الهامه اللي كان بيحرص عليها طبعا معظم السلاطين في الفتره دي ان هم يحطوا وكالات ليهم. طبعا بجانب طبعا كان في حمام بس للسلطان الغوري، الا ان طبعا في منشات كذلك معماريه ضخمه تاني بس للاسف انها تهدمت في الفترات اللاحقه دي بعد العصر الدولي المملوكي. طيب يعني مش هو بس مسجد سلطان قلاوون، في مساجد اخرى موجوده في الشارع، في اثار، يعني متهيألي كل بلاطه في الشارع ده بتحمل تاريخ لملك من الملوك او لفتره من الفترات. يعني حتى فكره السرداب اللي كان موجود ووصل تحت الارض، فكره ان يبقى في مستشفى بتخدم المواطنين وشغاله لغايه دلوقتي وهي لغايه دلوقتي. هو بالفعل فعلا يعني مدينه القاهره بتبقى او شارع المعز ذات نفسه بنلاحظ فيه ان كم الاثار اللي موجود يعني كم مهول جدا. يعني اهم هذه طبعا الاثار اللي موجوده طبعا هي مجموعه المساجد اللي موجوده فيها. يعني على سبيل المثال اذا يعني بدانا من بدايه العصر الدوله الفاطميه بنلاقي طبعا عندنا جامع الحاكم بامر الله، عندنا جامع الأقمر، عندنا طبعا جامع الفكهاني أو جامع الأفخر. بنلاقي المنشآت دي أو الثلاث مساجد دي هي مساجد من عصر الدولة الفاطمية. بعد كده بنلاقي طبعا عصر الدولة الأيوبية، بنلاقي مثلا على سبيل المثال المدرسة الكاملية، بعد كده بنلاقي مدرسة الصالحية اللي أنشأها صلاح نجم الدين أيوب والقبة الضريحية بتاعته، بنلاقي بعد كده هون في عصر الدولة المملوكية بنلاقي طبعا مجموعة قلاوون، بنلاقي طبعا في الأمال المملوكي الجركسي بقى، فبنلاقي طبعا عندنا المدرسة الأشرفية اللي هو السلطان أشرف برسيباي، عندنا طبعا السلطان الغوري، عندنا جامع المؤيد شيخ. كل ده في شارع واحد؟ حضرتك متخيل ان ده كله في شارع واحد؟ يعني طب بقيه البلد كانوا بيعملوا بيها ايه؟ يعني شارع واحد حاطين فيه كل الاثار اللي حضرتك بتقول عليها، بقيه القاهره كانت فاضيه؟ لا طبعا هي مدينه بيت القاهره لا ما كانش فاضيه. هو حرص طبعا لموقع واهميه القاهره ذات نفسها، فدايما كل واحد كان بيحط كده. لكن ده طبعا ما كانش يمنع ان طبعا دي بصمات معماريه او منشات معماريه في اماكن اخرى. على سبيل المثال يعني هنلاقي طبعا السلطان اشرف برسيباي مثلا هو انشا لي مسجد هنا هو وقبه ضريحيه في شارع المعز، وكذلك انشا لي في منطقه شرق القاهره اللي هي في عرفه المماليك حاليا برضه، كذلك انشا لي برضه مسجد، وكذلك يعني بنلاقي ان كذلك عادة السلاطين هو طبعا بيحط داخل القاهره وخارج القاهره. طيب واحنا جايين في مدخل لشارع المعز من ناحيه سيدنا الحسين، ومدخل تاني من على شارع الازهر، وحضرتك بتقول من الناحيه التانيه في من عند باب زويله تقريبا ليه مدخل تاني. حضرتك وصف لي وانت جاي من عند شارع الحسين الزائر للمكان من مسجد الحسين هيلاقي ايه؟ لو جبناها بقى من اول الشارع، من اول حديقة الازهر، وبعدين هينزل هيلاقي على الشمال في جامعة الازهر، وبعدين الجامع الازهر، وده برضو كان عصر فاطمي، وبعدين مقام سيدنا الحسين على اليمين. هو بالفعل كده، يعني احنا مدينة القاهرة هي تعتبر، هي مساحتها كانت في البداية عندما انشاء جوهر الصقلي، هي مساحتها كانت 1 كيلومتر مربع، يعني 1000 متر في 1000 متر، كيلو واحد. فبنلاقي ان في الفترة دي يمكن كان جامع الحاكم طبعا بامر الله كان هو خارج مدينة القاهرة، لكن اثناء الزيادة اللي هو عملها بدر الدين الجمالي ايام الخليفة المستنصر بالله الفاطمي، ضم جامع الحاكم ووضعه داخل مدينة القاهرة. فبنلاقي ان هو عمل زيادة في المساحة الشمالية والمساحة الجنوبية، عمل 100 متر زيادة في المساحتين الشمالية والجنوبية. فبنلاقي ان في عندنا طبعا بجانب الاسوار اللي هو طبعا جددها في الفترة دي، اللي هي والمطابقة منها حتى الان هي النصر والفتوح وباب زويلة. فاذا جينا مثلا على سبيل المثال من عند حديقة الازهر واحنا داخلين في شارع الازهر، طبعا بنلاقي طبعا كمية الاثار ضخمة جدا، يعني من البداية كده هنلاقي طبعا جامعة الازهر ومسجد الازهر. بنلاقي طبعا ان داخل جامعة الازهر ذات نفسه ان في طبعا عندنا مثلا بنلاقي في منشآت معمارية ضخمة، لكن هي حاليا تقع داخل حرم الجامع. على سبيل المثال هو مسجد الغريب اللي هو انشاه الامير عبد الرحمن كرخدة، وكذلك قاعة شكر بن غنام. بنلاقي طبعا ان حتى ذات نفسه جامع الازهر اذا احنا شفناه هنلاقي ان هو يعتبر ده اكبر مثل لكمية المنشآت اللي أضيفت لمسجد هو هنلاقيه في جامعة الأزهر، يعني من بداية العصر الدولة الفاطمية ذات نفسها حتى العصر الحديث عصر عباس حلمي الثاني. فبنلاقي إن في كل أمير وكل سلطان بيضع بصمة، سواء حتى يمكن بعض السلاطين وضع مأذنة زي السلطان الغوري. بس هم ما هدوش حاجة في الأزهر، كله كان بيجي يضيف على الأزهر. بالفعل هو جاء الحكمة. ما هو طبعا هو الحكمة ان جامع الازهر هو ذات نفسه تعتبر هو منارة العلم ذات نفسها وقبلة العلماء، يعني احتراما لقيمة المكان والمسجد، فكله كان بيحاول ان هو يحط اضافة، ومحدش فكر خالص ان هو يغير من الشكل او المنتوج الاولاني للموضوع. لا طبعا هو محدش يقدر طبعا ان هو يفكر ان هو مثلا ان هو يغير من هو، بس يعني بس الحاجة الوحيدة بس اللي هو طبعا كانت طبعا وذلك لظروف سياسية في الفترة دي، ان هو صلاح الدين الايوبي عندما طبعا استقال بحكم مصر في الفترة دي وقضى على الخلافة الفاطمية، فان هو ابطل الصلاة في جامع الازهر، لكن هو اقامها بعد كده هو في جامع الحاكم بامر الله. يعني طبعا على أساس أنه يعتبر كان في الفترة دي فترة الدولة الأيوبية، فهو حب طبعا أنه هو يقفل خالص الجامعة في الفترة دي، إلا أن طبعا في العصر بعد كده هو في العصر المملوكي بنلاقي أن كم الأمراء اللي أضافوا لي منشآت لي أو مدارس تعتبر ملحقة لداخل الجامعة الأزهر هنلاقي كتير جدا. مثلا على سبيل المثال مثلا من الأمير علاء الدين طيبرس وعلاء الدين الأقبوغ عبد الواحد والمدرسة الجوهرية، كل دي تعتبر من منشآت الأمراء المماليك في الفترة دي. كذلك بنلاقي أن السلطان مثلا على سبيل المثال السلطان قايتباي أنشأ لي مأذنة، السلطان الغوري أنشأ لي مأذنة، بعد كده هو بنلاقي يعني تلت مساحة المسجد أضيفت في عهد عبد الرحمن كرخدة، وطبعا اللي هي تعتبر زيادة في الناحية الجنوبية الشرقية، ان يلاقي عبد الرحمن كرخدة يعني انشا كثير جدا، يعني تعتبر هو انشا باب المزينين اللي هو يعتبر الواجهه الرئيسيه المطلة على شارع الازهر. بنلاقي ان هو انشا دي مدفن وانشا دي سبيل وانشا كثير جدا من المنشات المعماريه في الفتره دي. في مصر الحضن اللي عاش يكسر بينا الحدود، مسير الغايب يعود وتلمس مصر قريبة وأوان يبين جواها الغريب، ما بالك وانت القريب أخويا وصاحبي. وانت ماشي في مصر شايف ألف ضحكة بتنادين، وانت ماشي في مصر عارف إنها فرحانة بيك، قولي فين الغربة وانت وسط أهلك مش بعيد، ده الفرح لو زار يا سلام نومنا بالسلام سلام. تذكر حالي كل شي فيها طيب فيها حاضر فيها طيب فيها إدلاك كل حبة وفي القلوب الناس تطيب نهار وليل مصري صحية تبارك فيها النوم كنت ماشي مصري شايف ألف ضحكة بتنادي وانت ماشي في مصر الخطيب مفتش أثار بتفتيش الأزهر والغوري. مسجد سيدنا الحسين بدأ إمتى؟ والله هو طبعا هي فكرة المسجد وطبعا المسجد أنشئ طبعا لتكريم رأس سيدنا الحسين رضي الله عنه وارضاه. هو طبعا كان في البداية أن رأس سيدنا الحسين دي هي جاية من مدينة عسقلان في الفترة دي، ففكر الأمير صلاح طلاء بن رزيق. الصراحة طلع ابن رزيق طبعا هو أنشأ المسجد بتاعه هو خارج باب الزويلة، وكان الغرض من الفترة دي كان سنة 555 هجري، الغرض من الفترة دي أنه هو طبعا هو يحط رأس الحسين في الفترة دي. لكن بعد كده هو في عهد عبد الرحمن كان خده، بعد كده هو بنلاقي أن بنية القبة الدرحية في رأس سيدنا الحسين، ثم أضيف بعد كده هو في زيادات في العصر الحديث، وخاصة طبعا في عصر عباس حلمي الثاني، لأن احنا عندنا من ضمن الأمراء أو رجال السلطة اللي كانوا مهتمين في الفترة دي بنلاقي هو على سبيل المثال هم أشهر ثلاثة، بنلاقي السلطان قايتباي، بنلاقي عبد الرحمن كدخولها، عباس حلمي الثاني، دول أشهر ثلاثة اهتموا بالعمارة، يعني سواء بالتجديد أو بالإضافة أو بالبناء. طيب يعني أستاذ إيهاب الخطيب وأنت مفتش للأثار في تفتيش الأزهر والخوري، يعني خليني أقول لك إن الشارع ده بدأت شهرته تعلى إمتى؟ يعني ده تاريخ من 555 ومن 509، يعني ده ألفات السنين. إمتى ابتدينا نقول شارع المعز لازم تنزلوا تزوروه؟ امتى بقى التجديد الحديث في العصر الحديث كمان؟ هو التجديد الحديث طبعا اللي بدأ طبعا ان الدولة ابتدت تاخد بالها بقيمة الشارع، لان الشارع يعتبر هو متحف مفتوح طبعا بكم الاثار اللي موجود فيه. ده حتى اللومط، حتى الفوانيس اللي في الشارع اثرية، يعني مش بس الحيطان والارض والشكل لا ده كل حاجة فيه. طبعا حضرتك يعني لما تيجي بس تتذكر كده وترجع مثلا سنة 969 ميلادي مثلا يعني أجي من في السبع لا يعني بالذاكرة يعني من خلال القراءات بعد الكتب التاريخي والأثار في الفترة دي هنشوف يعني تخيلي كده إن ما فيش مثلا أمير ولا سلطان ولا خليفة من بداية الدولة الفاطمية حتى وقتنا هذا ما مشيش في الشارع ده. يعني تخيلي كده كم الأمراء صلاح الدين مشي فيه، جمال عبد الناصر، الخليفة المعز العزيز الحاكم، كل دول، ابن خلدون، المخريزي، المؤرخين العظام دول. لا الشرع يعني صراحة يعني لا هو سري يعني حتى لما نتكلم على المثقفين هو حمل البدايات الأولى نجيب محفوظ مثلا. طبعا يعني احنا عندنا طبعا في الشارع دوان يعني عندنا طبعا منطقة الجمالية يعتبر كان اتولد فيها نجيب محفوظ، وطبعا كم الروايات اللي هي اللي اقتبسها من الحارة المصرية زي أولاد حارتنا، الحرافيش، الثلاثية، الفتوة، كلها كانت طبعا من الشارع. طبعا كلها دي فعلا دي خاصة بالمنطقة الأزهر بمنطقة الجمالية هنا هو. وطبعا هو حملت الطابع المصري الأصيل في الفترة دي، ودي من الحاجات العلامات يعني لدرجة ان طبعا ان الدولة في الفترة الأخيرة ابتدت تهتم بالنقطة دي بالفعل، وهي ان شاء الله في على يعني قربت ان شاء الله بالصدد ان هم يعملوا متحف لنجيب محفوظ، وده هيكون داخل تكية محمد بيك أبو الذهب في منطقة الأزهر والغوري. لما نيجي من عند سيدنا الحسين هنمشي في شوية شوارع ضيقة من ضمنها قهوة الفيشاوي، من ضمنها نخرم شوية أو نكمل شوية هنلاقي نفسنا وصلنا للشارع اللي هو هيبقى شمالنا الحمزاوي الصغير، وبعدين يمين الساغة، والتاريخ بقى اللي بيترسم في الحتة دي. طبعا احنا طبعا عندنا طبعا هي طبعا كانت مدينة القاهرة ذات نفسها بتتميز بيبقى فيه حوالي شارعين رئيسيين، وطبعا وبعض الأزقة والحواري. ماشي الأزقة والحواري دايما كانت بتتميز بانها تكون انها ملتفة. طبعا الملتفة دي طبعا بيبقى ليها اكثر من قيمة لانها عالية جدا في يعني مفاتح الهواء اللي فيها بين العمارات، ده واضحة جدا بتلاقي مساقط للهواء رغم انها العمارات متلاصقة، ويعني ازاي ده كان طبعا هو يعني لو على سبيل المثال يعني احنا لو اتكلمنا دلوقتي عن فكره المساقط او الملاقط في الهواء طبعا سبحان الله يعني على الرغم من الفترات دي ما كانش فيها طبعا فيها تقنيات التكنولوجيا التكييفات ولا المراوح، لان هم طبعا كان المعمار المسلم ذات نفسه بيضع يعني بصمة معمارية متفردة ألا وهي وجود المراقب في الهواء. المراقب في الهواء طبعا هو بيكون في الناحية الشمالية بيكون في حائط مرتفع ماشي على أساس أن الهواء بيصد فيه ثم بعد كده يدخل داخل الجامع، فبتحس بأن المكان مليان هواء رغم أن احنا بنبقى في عز الساعة 2 الظهر مثلا. يعني دي موجودة في العمارة الإسلامية في المساجد بالذات بتظهر دي، متهيألي قمة الهندسة. طبعا دي قمة الهندسة من ناحية التكييفات كذلك. طبعا ان احنا بنلاقي ان الفتحات بتاعت الشبابيك دايما بيكون في الاعلى، ودي نفس فكره التكييف ذات نفسه ان فكره التكييف بيكون في المنطقه الاعلى بحيث ان يعمل عمليه ترطيب للهواء. ان فكره حتى فكره الملقف ذات الهواء ذات نفسه يعني اتطور بعد كده، هو هنلاقيه في في العصور الاسلاميه التاريه للعصر ان هو فكره بعد كده يعني اطلق عليه مصطلح البازانج او البتجير اللي تعتبر من الحاجات المعماريه اللي هي خاصه بالايه ترطيب المكان وترطيب الجو. جميل. طيب رمضان من الفاطميين وحتى الآن اختلف؟ والله هو سبحان الله يعني إلى حد ما على الرغم من اختلاف طبعا الفترة الزمنية ما يأخذ من حوالي 1047 سنة، إلا أن برضو منطقة القاهرة الفاطمية برضو بها طبع خاص سبحان الله يعني يعني دون عن سائر المدن يعني. فبتلاقي طبعا في داخل مدينة القاهرة طبعا أو بفضلها يعني كده هو فضل مدينة القاهرة بنلاقي طبعا فكرة الفوانيس هي ظهرت في منطقة القاهرة، يعني عندما استخدم طبعا بعض أهل مصر طبعا خليفة المعز وهو طبعا كان جاي ليلا فاستقبلوه بفكرة الفوانيس، فالفكرة دي فكرة مصرية، فكذلك مد الأصمتة اللي هي بنقول عليها حاليا فكرة الموائد الرحمن كلها دي كانت موجودة في العصر الفاطمي. كثير جدا من العادات اللي احنا ورثناها ورثناها طبعا من بداية العصر الفاطمي زي العيدية زي طبعا بعض الكعك والبسكويت اللي احنا بناكله طبعا في رمضان، كل دي حاجات يعني تعتبر حاجات موروثات قديمه، الا ان احنا الحمد لله ما زلنا الى حد ما محتفظين بها. الا بس الحاجه الوحيده اللي ممكن نقدر نقول عليها حصل فيها تطور زمني اللي هي فكره طبعا الفانوس بدل ما كان بالشمع دلوقتي للاسف ان هو اصبح دلوقتي ده، بس رجعنا للخيميه يعني اخر سنه دي او اخر سنتين رجعنا تاني لشكل الخيميه، لان حتى بريق القماش بتاع رمضان بيدي بهجه في رمضان. طبعاً يعني بتفرق. طيب الشارع كمان فيه حرف كتيره قوي. عندنا الشارع طبعا بيتميز بحرف كتير جدا، وللاسف ان يعني بعض الحرف دي للاسف انها قربت تندثر، فيعني نرجو يعني من الدوله انها تهتم بالموضوع ده اللي هي فكره احياء الحرف التراثيه القديمه. بنلاقي طبعا عندنا على سبيل المثال ان الشارع طبعا زي ما احنا قلنا حوالي 1200 متر، فبنلاقي ان كل منطقه في الشارع ده بتحمل حرفه معينه، يعني هنلاقي مجموعه من بتوع الالومنيوم اللي هم شغالين فيه، بعد كده مجموعه من النحاسين، مجموعه طبعا كان عندنا فيه حتى اسواق قديمه عند سوق السكريه، سوق الشوائين، عندنا الخياميه، عندنا برضو كذلك من الحرف اللي موجوده فكره اللي هي فكره الصدف في طريقه السرمه اللي هي طبعا كانت كسبة الكعب اللي كانت بتكسب بيها في الفترة دي. إلا أن أسف طبعا في بعض الحرف للأسف طبعا ما فيش اهتمام بيها، بجانب طبعا للأسف أن المستورد طبعا وخاصة من الصين ابتدى يضرب المنتجات المحلية، فطبعا رخص ثمنه. إلا أن طبعا الحاجات اللي تعتبر يعني الحاجات الهاند ميد دي تعتبر حاجات صراحة لا تقدر بثمن، وخاصة أنها بتغلى مع مرور الفترة. لو تكلمنا عن التجار في الشارع من أول الشارع لآخره، نوعية التاجر بتختلف من عطار لتاجر عطور لساغة، محلات أنتيكس، حاجات تحف وأنتيكات. يعني إيه السبب في هذا التنوع رغم أن الشارع صغير مش كبير قوي؟ هو طبعا دراجة طبعا زي ما قلنا طبعا مدينة القاهرة دي هي تعتبر كان في الأصل هي مدينة الملكية، وبعد كده هو بنلاقي طبعا كتير جدا من الناس بتحب طبعا ان هو يعني يشتري محل او يصنع حرفه داخل مدينه القاهره، طبعا لانها تعتبر هي مدينه حاليا تعتبر هي مدينه تجاريه في المقام الاول. يعني اذا ما قارنا في خارج مدينه القاهره مش هنلاقي اي حاجه يعني تحتوي على كم المشتريات المختلفه الا في مدينه القاهره. يعني هنلاقي مثلا في زي سوق الحمزاوي الصغير ده هنلاقي هو خاص بالعطاره، حضرتك لو بتدخلي فيه على الرغم ان في بعض الازقه ضيقه جدا وكلهم بيبيعوا منتج واحد بس او منتجات متشابهه لو هي منتجات العطاره، الا انه طبعا كل واحد يعني بسم الله ما شاء الله وكل واحد بتميزه ريحه سبحان الله. دي حقيقه. ايوه يعني الشارع من اوله ليه ريحه وليه لون، السماء فوقيه ليها لون تاني، بالليل الأضواء والليالي فيه مختلفة تمام. السر ورا ده؟ السر هو سبحان الله هي مدينة يعني مدينة القاهرة هي تعتبر مدينة ذات روحانيات عالية جدا، يعني حتى لدرجة ان كثير جدا من الناس في الفترة الأخيرة ابتدوا انهم اي حد بيجي تلاقيه دايما بيحب يجي يزور الشارع المعز ومدينه القاهره الفاطميه، وخاصه بالليل وخاصه في الشارع رمضان ذات نفسه. فبنلاقي ان كثير جدا من الناس ابتدى ياخد باله، وكذلك حتى الدوله ذات نفسها ابتدت تهيئ بعض الاماكن اللي هي خاصه بالاماكن الاستراحه، وكذلك ان هي حته اهتمام بتنظيف الشارع وعمله بطبع طبقه البازلت من كده. في طبعا بعض الحاجات اللي هي خاصه طبعا براحه الناس ان هي تعملها، اللي هو حكايه الطفطف الكهربي ده اللي هو بياخد الناس من بدايه الشارع من بدايه باب الفتوح حتى منتصف الشارع عند مجموعه الالوان. كل دي طبعا خلت الناس طبعا بتحب انها تيجي داخل المكان. التنوع كمان في الحرف، يعني عندنا طبعا عندك الساغة طبعا دي أشهر منطقة خاصة بالتجارة الذهب والحلي. كذلك بنلاقي طبعا في منطقة الخيمية وهي موجودة خارج مدينة القاهرة، وهي طبعا من حاجات الحرف اللي كانت موجودة في مصر في الفترة دي. كذلك بنلاقي داخل مدينة القاهرة النحاسين. سلم على مصر شارع شارع عنوان عنوان، سلم على مصر واحد واحد بالاسم كمان، سلم على مصر شارع شارع عنوان عنوان. مفتش أثار بتفتيش الأزهر والغولي، رسالة حضرتك توجهها لكل مستمعينا لزيارة شارع المعز؟ والله يعني أنا برجو بطلب منهم يجوا يزوروا منطقة شارع المعز، لأنها طبعا هي منطقة غنية بكم الأثار الضخمة اللي موجودة من بداية العصر الفاطمي حتى العصر الدولة الحديثة وحتى عصر محمد علي. ياريت يجوا يزورونا، وأهلا وسهلا بهم في كل وقت. شكرا يا فندم. تنويعات على وتر المنوعات. يتجدد بكم اللقاء مستمعينا في الأسبوع المقبل بمشيئة الله. نحن على الموعد، فكونوا معنا. لكم التحية من أسرة التنويعات على وتر المنوعات، عبير ظلام، الهندسة الإذاعية داليا مكاوي، والإخراج حاتم العجمي. تنويعات على وتر المنوعات.